سيدنا وخيرنا وححبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بيده فبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال عمر رضي الله تعالى عنه قتله الله وقال عبد الله بن سالم عن الزبدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بربك الأعلى قال أتلكم وقص الحديث قالت فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف فأمر الناس وإن بهم لنفاقا فردهم الله بذلك ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا بيدونه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى الشاكر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي علي قلت لأبي أي الناس خير؟ لا لا قلت لأبي أي الناس خير؟ رضي الله عنه. نعم. أبوه علي. نعم. تمام. قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين وحدثنا قتلة بن سعد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري حتى إذا كنا كنا بالبيت أو بذات الجيش انقطع يقود فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنس وأقام الناس ماء وليس على ماء وليس ماء فأتى الناس وأبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ماء وليس على ماء وليس ماء فجاء بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعنا رسول الله فقد قدنا ما بقر حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس ماء فقال تعالى من وقال ما شاء الله وأن يقول وجعل يطعونني بيده خاصرة فلا يمنعون من التعرف إلا ما كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقد فنمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمم فقال سيد بن الحضير ما يبي أول بركتكم يا آل آد بكر فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبعثنا بعض الذي كنت عليه فوجدنا له قد تعدى وحدثنا آدم بن أبي أسلم فحدثنا سعود على وجهه قال سمعت تبكي وأنا حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد زمن لبلغ مدة عهد ولا نصيب أو تبعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية وهم حاضرون على وجهه حدثنا محمد بن سكين قال وحدث أنبق أحدكم مثل وثمين ذهب كل يوم. أحسن الله إليك. وحدثنا محمد بن سكين أبو الحسن قال حدثنا أحمد حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن نزيل رحمه الله تعالى قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن أضاء بيده ثم خرج لقد لا يعز منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنا معه يوم هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه ها هنا فخرجت على إثرها سأل عنه حتى دخل بها العريسة حتى دخل بها العريس فجلست عند الباب وباب ومن جلد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فضوضاء فقمت إليه ثم فإذا هو جالس على بيت العريس وتوسط خفا وكشف عن ساقيه ودلهما في البيت فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا كنن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رزقك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر نزاد فقال أذن له وبشر بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بالقبض ودل رجليه بيده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عن ساقيه ثم رجعت فجلس وقد تركت أخي يتوضا ويلحقني فقلت إني يريد له فلان خيرا يريد أخاه يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت على رزقك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذنه فقال أذن له بشر بالجنة فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبض وعن يسري ودل لشيء بالبيت ثم رجعت فجلست فقلت إني أريد له فلن الخير يأتي به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان عفنا فقلت على رزقك فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن له بشر بالجنة على بلوى تصيبه فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد الكفة قد ملي فجلس وجاءه من الشق الآخر قال شريك قال سعد بن مسلم فأولت قبوره وحدثني محمد بن شريك قال حدثني يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر